سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حمل البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خص من شاء بما شاء ومن عطاياه معرفة إتقان ألفاظ كتابه كما أنزله مع أمين وحيه على أعز أحبابه وصفوة أنبيائه صلوا عليه وسلموا تسليما. اليوم شئت الله تعالى مع خواتيم سورة الحج، اللهم ارزقنا الحج يا رب العالمين. آمين. وفواتح سورة المؤمنون. تفضل شيخ بلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ اكتب حمزة. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ نعم. والأرض؟ نعم. السوسي؟ اكتب السوسي. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ يلا ارجع الورش. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ يلا سكت خلف. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ نعم. والأرض؟ نعم. إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أكمل أكمل. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. الصلة. وما ليس لهم به علم. إيتي بخلف. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. أسمع ابن كثير. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. إلغي الصلة وإتي بأبي عمرو. وما ليس لهم به علم. نعم نعم. وما للظالمين من نصير. أكمل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. إتي بالإدغام. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. عليهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. عليهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. عليهم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. ستة في البدل. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. عليهم. يعقوب. تمام. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. إذ بالتقليل على 4 و6. تمام. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. اسمع الإمالة حمزة. وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يلا سكت. وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر كتب الكسائي وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر أكمل يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا عليهم بالذين يتلون عليهم آياتنا عليهم بالذين يتلون عليهم آياتنا عليهم بالذين يتلون عليهم آياتنا أربعة وستة آياتنا ثمان آياتنا عليهم عليهم آياتنا كمان عليهم آياتنا نعم نعم قل أفأنبئكم بشر من ذلكم تمام الصلة قل أفأنبئكم بشر من ذلكم ورش قل أفأنبئكم بشر من ذلكم سكت خلف قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار النار وعدها الله الذين كفروا نعم وبئس المصير ورش نعم وبئس المصير يا أيها يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له وسط يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أشبع يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له أكمل إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ايتب خلف حمزة إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له قلت تدعون وهنا انفرد يعقوب بقراءة الياء إن الذين طبعا. يدعون دعم. ويدعون الأخرى فتح سينا حما والباقون بالتاء على الخطاب تدعون ايتب يعقوب إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له أكمل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه اكتب ابن كثير وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ورش وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه الوجه الثاني وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه خلل بالسكت وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه خلف وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه أكمل ضعف الطالب والمطلوب نعم ما قدر الله حق قدره نعم إن الله لقوي عزيز أحسنتم ما شاء الله والأخوة تلي بالله اللهم بارك يا رب فضل دكتور الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس الدري ومن النيس يلا ورش الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس نعم طبعنا تفضل الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير اللي بعده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم نعم الصلة يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعقوب يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم السوسي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم أكمل وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور كمل ابن عامر وإلى الله ترجع الأمور إيه بدخل حمزة وإلى الله ترجع الأمور السكت نعم وإلى الله ترجع الأمور نعم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صلة واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون التوسط يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون صلة واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ورش يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. حمزة وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. أربعة وستة يا أيها الذين آمنوا. تمام. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله. وجاهدوا في الله حق جهاده. تمام. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. الصلاة. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. يلا. واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. كمان. الإمالة. هو اجتبيكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. أكمل. ملة أبيكم إبراهيم. صلة. ملة أبيكم إبراهيم. توسط الصلة. ملة أبيكم إبراهيم. شفاعة الصلة. ملة أبيكم إبراهيم. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. على الناس. وتكونوا شهداء على الناس. إيتي بورش. وتكونوا شهداء على الناس. شهيدا عليكم. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ورشة بالتقليل. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. سميكم حمزة. وسميكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. شهداء توسط كسائي. وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. تمام. الإمالة لحمزة. تمام. واعتصموا بالله هو موليكم. السوسي. واعتصموا بالله هو مولاكم. نرجع نأتي بورش. طبعا. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. كمان. التوسط مع التقليل. يلا. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. يلا الصلاة. الإشباع مع الوجهين. نعم. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. تقليل. هو مولاكم. نعم. فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. السوسي. تمام. قد أفلح المؤمنون. نعم. نأتي الآن بورش مع الأوجه الثلاثة بين الصورتين. تفضل. بالترقيق. تمام. فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون. نعم. نأتي بالدود يا أبي عمرو. تفضل. قد أفلح المؤمنون. السوسي. تفضل. قد أفلح المؤمنون. نعم. فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. نعم. فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون. قد أفلح المؤمنون. إيتي بالتقليل. فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون. نعم. الوصل بين السورتين بدون بسملة. تمام. فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون. تمام. نأتي الآن بالبسملة. تفضل. فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. أسمع الإمام بقى. فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون. المؤمنون. خلف العاشر. ماشي. السكت على المفصول. قد أفلح المؤمنون. تمام. نأتي الآن بالبسملة للكسائي. فنعم المولى ونعم النصير، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون. ماشي، جزاكم الله خير، أحسنتم، اللهم اجعلنا من المؤمنين يا رب العالمين. اتفضل دكتور سامح. الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاتهم خاشعون. نعم، ايه بالصلاة؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون. اكمل. والذين هم عن اللغو معرضون. صلاة. والذين هم عن اللغو معرضون. نعم. والذين هم للزكاة فاعلون. صلاة. والذين هم للزكاة فاعلون. أكمل. والذين هم لفروجهم حافظون. صلاة. والذين هم لفروجهم حافظون. أكمل. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يلا. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يلا توسط. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. صلة. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. برش. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يلا. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. سيد خالف. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. أكمل. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ورش. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ورش على التقليل. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. حمزة. فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغي كسائي. فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون. نعم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ائتي بالصلاة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نعم. ائتي بابن كثير. نعم. وابن كثير يقرأ لأماناتهم على على الإفراد. تمام. والباقون على الجمع. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله: أماناتهم وحد وفي سال داريا. تمام. ظاهر ألف. والذين هم لأمانتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. يلا حمزة. حمزة يقرأ بالإفراد: على صلاتهم يحافظون. بالتوحيد. حمزة ومعه الكسائي وخلف العاشر. تمام. من قول الناظم الشاطبي رحمه الله: وفي صلاتهم شاف. نعم جميل. نقرأ لحمزة الآن. تفضل. والذين هم على صلاتهم يحافظون. إيتي بالصلاة. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أكمل. أولئك هم الوارثون. نعم نعم. أولئك هم الوارثون. نعم. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هم فيها خالدون. نعم نعم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ورش. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين حمزة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أكمل. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. لماذا ستقرأ؟ ورش. تمام. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وكلمة أيوة قرار أيوة أمالها أبو عمرو والكسائي أيوة وخلف العاشر وقللها ورش وحمزة. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وإضجاع ذي رأين حج رواته كالبراري والتقليل جادل فيصلا. أما في الدرة قول الإمام الجزري رحمه الله تعالى ميلا كالبراري رؤيا اللام توراة فد ولا تمل حز سوى أعمى بسبحان الأولاء. تمام تفضل أكمل. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. قل خلقا آخر. نعم ورش. تمام. خلقا آخر. والأوجه خلقنا آخر. كمان خلقنا آخر. قل خلقا آخر. خلقا آخر. إيتي بالسكت. خلقا آخر أنشأناه ثم أنشأناه خلقا آخر. إيتي بالسوسي. ثم أنشأناه خلقا آخر. إيتي بابن عامر. نعم ابن عامر وهو يقرأ فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما على الإفراد. ومن معه؟ هكذا ومعه شعبة. نعم بالتوحيد. نعم. وقرأ الباقون بالجمع عظاما كما قرأنا. تفضل. فكسونا العظام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وعظما كذي صلة مع العظم. نعم قل عظما. فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. فتبارك الله. فتبارك الله أحسن الخالقين. نعم. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. الصلاة. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. السوسي. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. الصلاة. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. نعم نعم نعم أحسنتم ما شاء الله. تفضل دكتور بلكوسي. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. الصلاة. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. أكمل. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. نعم فأسكنناه فأسكنناه في الأرض. إيتي بورش. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض. حمزة. فأسكنناه في الأرض. نعم. وإنا على ذهاب به لقادرون. ورش. لقادرون. أكمل. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها نعم لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. قل ومنها تأكلون خلاك. تمام ومنها تأكلون. قل كثيرة ورش. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. قل نخيل لوة. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها نعم نعم لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. قل لكم أصل قالون نعم. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه نعم لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها نعم نعم لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. قل لكم أبو جعفر تفضل. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها نعم لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وشجرة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. تمام تمام. هنا سيناء وتنبت نعم تفضل. كلمة سيناء قرأها بفتح السين الإمام نافع وابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر وباقي القراء نعم. يقرؤون سيناء بفتح السين يعني أبو جعفر سما تمام نعم. أما كلمة تنبت فقرأها تنبت بالضم والكسر الإمام ابن كثير وأبو نعم. عمرو ومعهم رويس ومعهما رويس من الدرة تمام. الشاهد من الشاطبية قول الناظم رحمه الله تعالى وضم واكسر الضم حقه بتنبت نعم. ودليل سيناء والمفتوح سيناء ذللا تمام. وقال في الضرة فتح سينا حما وتنبت افتح بضم يحلو تمام نعم. إذن إيتي بابن كثير وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. إيتي بورش سيناء وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. أكمل أوجه ورش وصبغ للآكلين وصبغ للآكلين. إتي بابن عامر وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. على سيناء إتي برويس وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. مد سيناء لحمزة وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين نعم نعم وصبغ للآكلين. أحسنتم ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الله يبارك إن شاء الله. ودائما تتصبحوا بيه تمسوا بيه يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيان لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة و